إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم. الليلة نسهر مع فنانة من أسرة فنية. لو قلت لكم الاسم هتفتكروا أعمال كتيرة جميلة جدا قدمتها لنا. مين فينا فاكر مسلسل أهلا بالسكان أو كسبنا القضية؟ شقة خليها الشقة مش بعيد، أهم حاجة عندي تفيد وتستفيد، وتنوري العقار وتأنيس الجيران، وتنوري العقار وتأنيس الجيران. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً بالسكان، سكان أهل الزمان، زمان فلوس أكيد، إيه يعني نروح ضحية علشان ملناش رصيد، غير حبة صدر بس واكسنهم من زمان. أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً بالسكان، لفيت وجيت وحسب مش لاقي حل تاني، والشقة شيء ضروري وظروفي مأجراني، إيه يعني خلاص يا عالم خلاص ماليش مكان. نحجز لك شقة فورا لو جيبك كان مليان، ونقابلك عالسلالم وناخدك بالأحضان. أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا بالسكان. إذا كان على المسرحيات، إحنا عندنا مسرحيات يعني كتيرة جدا جدا جدا. هنقول إيه ولا إيه في المسرحيات؟ يعني مثلا لو قلنا مسرحية عبده يتحدى رامبو، أو البلدوزر، الفهلوي، بندق بيه، لو أنت فار أنا قط. يعني مسرحيات كتيرة جدا جدا. معانا الفنانة فيفيان صلاح الدين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بالمستمعين وبيكي. حضرتك بعيدة عن الساحة في الوقت الحالي، لكن كلنا فاكرين أدوارك وفاكرين قد إيه كنت قريبة من قلوب المشاهدين. وحضرتك كمان من أسرة فنية، الوالد المخرج والممثل والمنتج الأستاذ كمال صلاح الدين، عمل أفلام كتيرة جدا أوي. يعني كلمينا عن الأسرة، إحنا عايزين نتعرف على الأسرة في البداية، والأم، الأب، الإخوة، الأخوات. لأخواتي بنات. لا، أسرة طبيعية جدا، عادية جدا. بابا بيحبنا قوي، وعشان إحنا بنات كان بيحبنا زيادة عن اللزوم يعني. فعلشان كمان إحنا تربينا في مجال فني، فكنا بننزل معاه جوه البلاتو بنتفرج على التصوير، بياخدنا في مشاهد، بنقعد مع أولاد الممثلين بنمثل معاهم، بنبقى يعني حاجة جميلة جدا يعني. فأتعودنا بقى، فطلعنا بقى الحكاية دي فينا يعني، حكاية الفن دي متشبعين بيها. مجموعة أخوات، أنتوا كم بنت؟ لا يعني ما شاء الله يعني، ربنا يعني يخليهم ليا يا ربي. الصحة والعافية. احنا سبع بنات. الله أكبر. الله أكبر. حضرتك كام في الأسرة؟ نمرة ثلاثة. قبل منك مين ومين؟ ناهد ورامونا. ناهد، طب ناهد اسم عادي. رامونا مختلف، فيفيان مختلف، واعتقد بقيت الاسماء كمان مختلفه. رني وجاكلين وكارولين وبرجيت، ده يعني مجموعه اسماء متميزه جدا. قوي قوي قوي فعلا، اسماءنا كلها حلوه، وبابا هو اللي سمانا، وما كانش بيحب يسمينا اسماء عاديه يعني. لان هو حسب التعليم بتاعه، وهو كمان عاشق السينما يعني هو مش بتاع مسرح، مش بتاع التلفزيون، هو سينما يعني. كان وهو صغير فكان بيروح البلاتوهات بيشوف برضو زي ما احنا كنا بنشوف معاه، شوف ليلى مراد وأنور وجدي هم بيصوروا وبيحضر. كان متيم بالمجال جدا جدا جدا. انا هذكر المستمعين والمستمعات بالأب كمال صلاح الدين الممثل اللي كان في فيلم الحقيبة السوداء، كان مع نعيم عاكف وشكري سرحان، ستيفان روستي ومحمود المليجي. تمام. لا بس كان فرد من افراد العصابه. اه ايه اللي فينا ده؟ اساور يا معلم، كان معمول كمين بعد ما طلعت الشقه فتحت الخزنه وعبيت الفلوس اللي فيها ونزلت هرشني البوليس. يخرب بيتك، وايه اللي جابك على هنا؟ كنت اعرف فين يا معلم. طب والفلوس؟ خدها البوليس. مهم، قول لي ربت منهم ازاي؟ ريحني الاول خليني اعرف اشرب سيجاره، كانت ليله سودة كنت هروح بلاش في بلاش يا معلم. وريني. خد يا جاردن اقرا اللي مكتوب على الكلبش. ايه؟ مع تحيات زرزور يا حنان. يعني ما كانش البوليس ابن الابلسه خد الشنطه بالحداه؟ ما هو ده زرزور. هو يا فالح، حد ما يعرفش زرزور؟ وعامل لي ابنكار وعينك بتفتحها. اعمل ايه يا معلم؟ ما تشرفتش بمعرفته قبل كده؟ انما هو هيروح مننا فين؟ انا عارف هو بيكون فين دلوقتي. 100% عند البنت فطيه زنبالي، مفيش غيرها. طب ومستني ايه يا معلم؟ ما يلا بينا قبل ما يضيع شقنا على البيت. هو يمكن ما مثلش كتير، يعني افلامه قليله. هو فعلا عمل لماذا اعيش، كان دور حلو قوي، وكان الفيلم جميل. وعلى فكرة الأفلام دي نجحت، ده لسعاد حسني ومحسن سرحان. أول إنتاج بينتجه عن 23 سنة. فحب بقى يعني ما كناش كلنا جينا أنا وإخواتي، يعني كنا أربع إخوات أو ثلاثة، فكان هو أنتج من صغره وإحنا كنا صغيرين معاه. الأخت الكبرى ناهد كانت ممثلة أيضا. أيوه. ناهد صلاح الدين. أيوه، هي في الفيلم بتاع لماذا أعيش طلع في الآخر خالص بتطبطب على الرجل اللي كان عمل أنه هو اتحرق أو بيموت. أيضا لها بعض أدوار. أيوه، احنا كلنا بنمثل معاه، كلنا مثلنا مع كل الفنانين، مع أمين الجنيدي وأحمد رمزي وسامر صبري. يعني احنا حضرنا نجوم كبار جدا، مش بس الجيل ده، لا لا لا، احنا حضرنا من عماد حمدي على يعني نعيم عاكف، سميرة احمد، سامحة ايوب، طبعا مريم فخر الدين وعمر خورشيد، ده ناس كتيرة جدا. طبعا الجذور منين؟ يعني لو قلنا الاجداد جذورهم منين؟ من مصر. يعني والد المخرج كمال صلاح الدين متذكرة جدك؟ جدي من مصر. بس بابا من القاهرة، يعني من القاهرة، بس بابا من السعيد، بس تراكوة. لا، ما هو واضح من اللون، البشرة البيضاء الشديدة البياض. لا لا، يعني هو الأصل ده وده، يعني الأصل، يعني ماما برضو مصرية فيها عرق تركي، وبابا برضو، يعني حتى بابا بقى يعني أهله كلهم بياض بحمار بعينين ملونة، يعني شعره أصفر، رغم إن هو كان أسمر وكان بشنب. ده أسمر يعني من الشارع، من بيصور خارجي، بس ما كانش أسمر قوي، إنما هو لمامته. متذكرة جدودك، يعني الجد والجدة، عيشتيهم وتوعي عليهم؟ طبعا جدي ده كان قمر بجد، كان أمور قوي، وحتى ولاده كلهم حلوين قوي. وأنا ده الجد لبابا. أنا شبهه، ولي عمتي أخت بابا شبهي بالظبط، أو أنا شبهها يعني. لا ده أنا فاكرهم كويس جدا. كان بيشتغل إيه أصلا؟ جدي والله تاجر، بس مش يعني كان في الأزهر، بس أنا يعني مش متذكرة. لا كان، لكن كلكم تقريبا تعليم فرنساوي، يعني كان الأستاذ كمال صلاح الدين كان أصلا مدارس فرنسية. وحضرتك أيضا مدارس فرنسية؟ كلنا، كلكم كلنا، بس إحنا ما كم يعني في إخوات ليه كملوا، يعني أنا من اللي ما كملوش، أنا وواحدة تانية دخلنا مدرسة كبيرة جدا وما كانتش بتاخد أي حد. يعني أنا كان زمايلي ولاد الموجي، كان فيها نبيل عبيد، كان فيها فرخندة حسن في المدرسة، مش معايا يعني، في سنوات مختلفة، طالعين من المدرسة دي. دي مدرسة من حضانة لمع سكرتارية لدخلية، دي كانت حاجة رهيبة يعني. ابتدى خط الفن معاكي ازاي؟ يعني انت ابتديتي من وانت طفله؟ ده موضوع عادي يعني. انا بحكم بابا انا شغلته انا بروح معاه المكتب في الشركه عنده وبقابل الفنانين بشوف الفنانين. توعي على بدايتك في التمثيل وانت طفله؟ اه طبعا انا مثلت معاهم كلهم يعني، مع اولاد شريفه فاضل، مع اولاد محمد عوض، متربين مع بعض يعني، مع اولاد محمد رشدي يعني كتير كتير. اول فيلم مثلت فيه خالص؟ الحقيبه السوداء. كنت طفله؟ اه طبعا. 3 سنين تقريبا. اه اه اه قبل قبل قبل حاجه اسمها مدرسه بكتير يعني. متذكره كنت عامله دور ايه؟ آه لا هم اخدوني شالوني على ايديهم كده. الطفله اللي كانت مع محمود السرحجي في القطر. اه في القطر شالوني كده على ايديهم، بعدين قالوا لي ايه انت اسمك؟ ناهد ابراهيم حسبه. فكنت لدغة، قلت له انا اسمي ناهد؟ قال لي انت اسمك كده، انت قولي كده، ما يسالك انت اسمك ايه يا حبيبتي هترد. ده بس اللي انا حفظته. لما محمود المليجي، الاستاذ محمود المليجي طبعا العملاق يعني مع حفظ الاسماء، قال لي تعالي اجيب لك شوكولاته، فانا كنت خايفه منه يعني. انا كنت شايفاه ان ده بي يعني حاجه جامده قوي، بيموت عصابه، رئيس عصابه، مجرم، فكنت خايفه ان هو يسرقني. فقلت له لا لا لا انت حرامي. هي طلعت مني كده يعني. اهلا بالعروسه. اهلا، اسمك ايه يا اموره؟ الله يكسفك كده، هاتوا زي العم الكلام ده. كوني معايا، مع انه والله ما له لزوم ابدا، والله ما له لزوم. هات شوكولاته. طب شكرين يا استاذ اسماعيل، ده زي بنتي تمام. طبعا. واعتقد كان في فيلم انيسات وسيدات. ده انا كنت في ثانيه اعدادي او اولى اعدادي. كنت اكبر شويه. لا لا، بابا قال لي تعالي انا عايزه امثل بقى، فقال لي تعالي يعني طلعني كده مع نور الشريف يعني كده في كذا مشهد بس. يعني كنت غاوية وبتقولي أنا عايزة أمثل من وانت صغيرة؟ آه، وهو إحنا كده كده بنمثل معاه يعني، بنطلع إخوات مصطفى فهمي، بياخدنا يعني أطفال صغيرين مع أمين الهنيدي، أمال فريد، ناس دي كده، فبنات بابا زي المسرحية بالظبط. فنان كمال صلاح الدين له إخوة ولا كان ولد وحيد؟ لا مش ولد وحيد، هو ليه اخواته يعني. عمي امين صلاح الدين ده كان حاجة كبيرة جدا في وزارة الدفاع، لسه متوفي ما بقالوش كام شهر. وعمي اللي هو كان ماسك شركة بابا محمود صلاح الدين اللي عمل أفواه وأرانب، كان هو مدير انتاج. مدير انتاج بقى وقتها، ما فيش بقى منفذ انتاج، هو اللي كان ماسك الانتاج، ماسك الشركة، كان ماسك افلام عادل امام اغلبها ومحمود عبد العزيز، فما كانش بيعمل الا افلام كبيره. كلهم حبوا الفن من بابا برضو. يعني عرفوا الطريق من بابا يعني. هو الحقيقه يمكن مثل في ادوار قليله جدا في الاخراج، قدم عدد كبير جدا من الاعمال، يمكن اكترهم كان في الاخراج. هو طبعا يعني حابب المهنه، هو حابب بيخرج وينتج بفلوسه وبيوزع يعني، فهو يعني شركه كبيره جدا على فكره. عارفه الشركه دي فين؟ دي مكانها جريده الجمهوريه حاليا. شوفي بقى، دي كانت كبيره جدا يعني، الاوضه تفتح شركه. لا وموقع جميل. لا والله العظيم انت بجد، كانت الاوضه كبيره جدا، تعرف الحاجات بتاعه زمان اللي هي السقف العالي اللي ما تشوفوش، والشيش العالي، واسعه جدا، 7 اوض واتنين صاله واتنين حمام، حاجه، واول دور فوق الارضي. بعدين كل شركات الانتاج جنبك يعني، كان بينا يوسف شاهين، رمسيس نجيب، نور الشريف، كل دول كانوا في المكان ده. احنا في مكان واحد. هو يمكن ما مثلش غير 3 افلام فقط، الحقيبة السوداء لما كان عضو عصابة، ويوم الحساب، ولماذا اعيش اللي حضرتك ذكرتيه اللي هو كان مع الفنانة سعاد حسني. القط. كان عامل دور القط، هو كان جان برضو. بصي هو لقى نفسه مش الجان بريمير اللي هو الفتى الاول، مش لا، هو اللي شاف نفسه ان هو يعني، عشان هو سنه صغير وخفيف وكان بيلعب رياضه، انما هو كان عايز يبقى ممثل، داخلها عشان يمثل. فلقى نفسه لا، جسمانيا مش مؤهل ان هو يبقى جان بريمير، ف يعني انتج بعد كده اخرج، ما خدهاش مره واحده. ده كمان ألف أفلام، يعني في يمكن حوالي 6 أفلام هو كاتب السيناريو والحوار بالزبط. لكن في الإخراج هو قدم عدد كبير جدا، كل أفلامه إنتاجه، كل أفلامه 17 فيلم دول إنتاج، ده هو قدم أفلام كتير وأخرج كتير. أفلام مش بتاعته، مش إنتاج غيرهم يعني. يمكن أشهرهم أو اللي احنا بنتذكرهم الحقيبة السوداء عشان مثل فيه إخراج الأستاذ حسن السيفي، لكن إنتاجه ما هو ما خدهاش إخراج من الأول، ده اللي أخرج الأفلام دي على الناس كبار جدا يعني، لماذا أعيش ده إبراهيم عمارة، وفيلم عدوية اللي كان للفنان محمد رشدي ده أول إخراجه. بس شوفي بقى فيلم عدوية وحارة السقايين، فنانة شريفة فاضل، وعمل أفلام مش عارفة 3 أفلام لمحمد رشدي. هو وقت ما طلع فنان محمد رشدي كان عبد الحليم حافظ بقى، طبعا فكان بقى الأستاذ محمد رشدي بقى كان اسمه كبير، فبابا راح واخده على طول فعمل له أفلام. اسمع يا شاب لو ناوليني حبة مية، اسقيني يا شابة وناوليني حبة مية، اسم النبي حرصك اسمك ايه رد عليا، عدوية يا عدوية اوعوا تحلوا المراكب، والله يا ناس مراكب اوعوا تحلوا المراكب، والله يا ناس مراكب ولا حاطط رجلي في المية إلا ومعايا عدوية عدوية. يعني الحقيقة أنه تاريخ تارك بصمة في المجال الفني، وأحلى أغاني لمحمد رشدي في أفلام بابا ده حقيقي. أيوة. أغاني دي لقت نجاح كبير. أيوة. جدا. أيوة أيوة ده حدا في مليك حمدي وحلمي بكر، يعني ده بابا بيصرف، يعني بيصرف جامد على الأفلام، مش بس كده بينتج كده، لا هو بيشتغل بمزاج. الفيلم بقى ينجح ما ينجحش، مش هو عمل حاجة لمزاجه. المجال الفني ظل يعني محتفظ لي بمكانة خاصة حتى بعد رحيله، يعني هم يذكروكي بكل خير وصلاتك بيهم قوية. الحمد لله الحمد لله. على فكرة أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، مش عشان أنا بنته، أنا فعلا أنا بقعد كده ساعات بسمع حوارات في التلفزيون بلاقيهم بيذكروا بابا، يعني الأستاذ حسن يوسف ما اشتغلش مع بابا إنما صاحبه، يعني كان الأستاذ حسن يوسف بيتكلم على في أفلام كانت طلعت في الفترة اللي فاتت دي وبوظت السوق وكلام من ده، فقال كان في منتج بينتج بفلوسه بس ما بوظت السوق، يعني أنا مش عايز أذكر المنتج ده، وطبعا احنا عارفين طبعا المنتج، أيوة عايز يعمل قصة وسيناريو وحوار مش أفلام بقى كده مقاولات وضرب وسيوف لا لا لا. الفنانة فيفيان صلاح الدين احنا مفتقدينك على الساحة، لكن خلينا نرجع بالذاكرة للفترة اللي كنت فيها في الاستوديوهات، مين كان من الفنانين والفنانات مقربات او مقربين ليك؟ كلهم صحابي. يعني كانش في حد صلة اقوى، يعني على صلة شخصية قوية معاكي بتتزوره وصلة عائلية؟ يعني انا علاقتي بالزمايلي كلهم شباب ممثلين اخراج مساعدين نجمات نجوم، أنا عمري ما حطيت راسي براس حد، وكنت أنا بعرف أنا فين وأحترم جدا الناس اللي جنبي، يعني النجوم اللي جنبي أو الأسماء اللي جنبي. أنا مش عايز أقول لنفسي إيه، بس أنا بقول يعني أنا بحب قوي أحترم كل إنسان حتى لو كان صغير، ولذلك أنا علاقتي بيهم كويسة جدا جدا جدا. لما بشوف أي حد بناخد بعض بوس وأحضن وحاجات كده يعني، إنما ما كانش فيه حتة إن أنا أتزور مع حد. لما قلتي أمثل لبابا كان في أي معارضة، ولا يعني على أساس إن كان الأخت الكبرى كانت سبقتك في المجال فعادي يعني دخلتي ببساطة ما كانش عنده اعتراض؟ لا ما عندهش اعتراض، ولذلك أنا يعني قدمت في المعهد وكده معهد فنون مسرحية. معهد فنون مسرحية، ويعني الحمد لله اتقبلت على طول، ما سقطتش واشتغلت من سنة أولى. ده ربنا سبحانه وتعالى، يعني هو ربنا لما بيقول لواحد خد بيديله يعطي بلا حساب بجد، ده حقيقة. انا ما كنتش متوقعة ان انا ما كنتش داخلة علشان هبقى في فيفيان، كنت داخلة يعني شهادة وعلى فكرة انا داخلة عضوة نقابية، يعني داخلة من قبل الهنا بسنة عضوة نقابية. حضرتك حاصلة على معهد فنون مسرحية؟ انا لا، انا ما كملتوش بصراحه. ما كملتيش؟ لا لا، لان انا في المجال، لان انا اشتغلت على طول وما كنتش فاضيه بقى، حاولت ان انا اوفق ما عرفتش بصراحه يعني. وخاصه يمكن الفتره اللي اشتغلت فيها مسرح، المسرح بياخد من سنه اولى. لا ما حضرتك كنت منضمه لفرقه الفنان محمد نجم. انا اشتغلت مع الاستاذ السيد راجي، هو اللي خدني من المعهد. لا السيد راجي مع احمد الابياري، مع نبيلة السيد وسيد زيان، ودول بقى دول على المسرح موضوع تاني، غلانة على المسرح يعني. أكيد. فأنا تواجد بقى بنت لسه بتقول يعني ألف بيت تفسي وتعمل بطولة في وسط دول، كان صعب جدا. وفين؟ على مسرح سيد درويش أوبرا في اسكندرية، وعلى مسرح الزمالك، والأستاذ فؤاد المهندس كل يوم بيتفرج عليا، كل نجوم مصر جوه. اهلا يا وفاء. اتصلتي يا عمتي؟ ايه، مش النهارده الصبح عملت حادثه بعربيتي المرسيدس وانا رايحه الجامعه؟ يا نهار اسود، ما تتخديش يا عمتي، الخسائر مش كتيره، بسيطه، وش العربيه وظهر العربيه والبيبان بس، كله كله كله باظ. والكلاكس اخباره ايه؟ كله باظ يا عمتي. طبعا اللي عمل معاك الحادثه جرجرتيه وديتيه الاسم وطلبتي تعويض، وادوكي التعويض. ادوكي كام تعويض؟ قولي بس خلصيني. انا اللي غلطانه. ليه؟ انا كنت سايقه ورحت مفرمله فجاه. وايه اللي خلاكي فرمتي فجاه؟ اصل جنبه كان بيعاكسني، فاضل ماشي ورايا من الجيزه لحد مصر الجديده، كان بيغني نار يا حبيبي نار، فقلت قاعد بودي النار. بس اوعي يكون اتعور ولا جراله حاجه. بصراحه ما اعرفش ايه اللي جراله، انا بعد الحادثه جيت على هنا. شاكره يا حبيبتي. عمتي. نعم. شفتي دول؟ ايه دول؟ دول مجموعة افلام بوليسية تجنن. تجنن مين؟ جنن البوليس. الله اكبر، هي الحالة رجعت لك تاني يا عمتي. لا في الجريمة يا عمتي. انا مالي يا اختي؟ القاتل الهام. لا يا وفاء، هو انت مش غاوية غير الافلام المرعبة دي؟ هو انتي المفضلة، اموت في الافلام البوليسية. اقول لك ايه يا حبيبتي، البنات اللي في سنك يتفرجوا على افلام ميكي ماوس، مغامرات عقلة الصباع، وانتي غاوية افلام مرعبة ليه؟ معرفش. اما انا امبارح بالليل خدت حتة خضة. ليه؟ حلمتي نفس الحلم اللي بيجيه دايما. حلمتي بكي بنت هي وفرح على وشي وضربة بالرصاص طاق طاق طاق. مين اكتر نجوم يعني كنت سعيدة بالعمل معاهم؟ والله كلهم كويسين يعني، طبعا نبيلة السيد على رأسه، سيد زيان حبيبي الله يرحمه، ونبيلة حبيبتي، حبيبتي قوي، والله يرحمهم، الله يرحم الناس دي احتضنتني بجد يعني، انا بكن لهم كل احترام. ويعني مع الحاج محمد رضا وناس كتير، وحسن مصطفى وناس كتير جدا، انا ممدوح موافي ونجاح الموجي حبيبي، لا لا هو ناس كتيره جدا ليهم فضل عليا، وانا كبرت في وسط الناس دي. يعني بتعتبري انك كنت محظوظة انك طلعتي من الصغر في وسط جيل بيطلق عليه جيل العمالقة؟ انا طبعا محظوظة عن زمايلي بكتير جدا، يعني مهما تقولي لي اسماء ما وصلوش للي انا شفته، يعني ما سلموش، ما قعدوش مع ستيفان روستي، ما قعدوش مع نعيم عاكف، ما شافوش العمالقة توفيق الدين وهو في عزه، ما شافوش الناس دي يعني، ولا عماد حمدي ولا دول، لقوا الجيل اللي هو بتاع السبعينات، انا كنت من الستينات مع الجيل الحلو ده، الجيل العظيم ده. فطبعا انا حضرت ده وده وده. تركتي المجال فجأة؟ انا اللي بعت، مش المجال اللي بعت، دي تفرق، انت بعتي ولا الناس مش عايزاكي؟ انا يعني المهنة بعدت؟ لا بالعكس، ده انا وانا يعني انا بتجوز بعمل عيلة بعمل أسرة، أنا كنت بعمل 4 مسلسلات بطولة، يعني خلاص فيفيان عدت واسمي بقى مصدر ثقة للمنتج للموزع، خلاص بقى دخلت في الحتة دي في المكان دي. وفي ورغم ذلك تخليتي عن ده كله. ممكن نقول كان في مراحل، في مراحل، في حاجات بتكون أبدأ. ما أنا قلت أعمل أسرة، عدي نفسي فرصة أجيب بيبي، فشكلي هيتغير، فأدي جسمي يرتاح أريح، لأن مجهود 24 ساعة أنت ما بترتاحيش يعني، ما بتقعد ما بتروحيش بيتك إلا على النوم، وتصحي ساعتين في الشارع محدش بيشوفك، ما بتقعدش مع أخواتك ولا مع أي حد، فأنا بيتوتية يعني أحب أخلص أجل على البيت، فما عشان كده ما عنديش تزور عند حد، ما عنديش وقت. عندك أولاد؟ لا للأسف ما خلفتش. لكن إخواتك عندهم؟ آه طبعاً طبعاً. في حد في أولاد الإخوات عنده ميول فنية؟ آه في سليم ولد صغير كده جميل، أنا إن شاء الله. ابن مين في إخواتك؟ ده ابن هايدي. لا ابن بنت أختي. ده جميل جداً جداً جداً، وشربات شربات شربات، أنا بموت فيه. في سليم ده بيقعد يغني لي أغاني بيحفظها ويقولها لي، فأنا عرفت إن العرق يمد لسبع جد. ده حقيقي فعلا؟ والله أيوة. لذيذ ودم وشربات. لكن ما فيش حد آخر غير الفنانة ناهد صلاح الدين والفنانة فيبيان صلاح الدين اللي شقوا المجال ودخلوا ومثلوا. ناهد يعني قعدت بمزاجها، لكن أنا ما أنا قعدت على أساس راجعة تاني يعني. ما كنتش تعرفي ان الزمن هيسرقك كده؟ الزمن سرقني، جاي مع مرض ماما، موت بابا، موت جوزي، فخدت خبطات ورا بعض كده يعني. لان انا لما بعت، انا بعت مش عارفه الناس بقى بتوعي فين، فيعني انا لقيت الناس بقى الجيل بتاعي اللي توفاه الله، اللي ما يعني اللي يعني بعد عن الساحه، جيل جديد انا شايفاه، جيل جديد اللي بعد عن الساحه مش بارادته. فده طبعا شيء مقلق جدا يعني، شيء مقلق ان عمالقه كبار قدامك اعمالهم لسه بتتعرض، اعمال كبيره يعني، الاستاذ احمد صقر، استاذ مجدي ابو عمير، في ناس عميرة. في ناس كتير جدا، من الاستاذ محمد فاضل، في ناس اسماء. انت قاعده في ذهول كده، ازاي الناس دول قاعده في البيت؟ كلميني عن الام. ماما اموره، ماما عسل، ماما ست طيبه جدا. قمر كانت والله العظيم يعني، يعني قبل ما تموت كده كانت قاعده على السرير كده، وانا قعدت سرحانه فيها طبعا، لان انا اكتر واحده قعدت جنبها ما قمتش من جنبها، قاعده عيني عليها اشوف لون بشرتها، لون وشها، في دمويه ما فيش دمويه وكده. فكنت ابص لها كده اقول يعني قمر ما فيش واحده فينا واخده شكلها لي، ابص الواحده واحده رغم ان كلكم حلوين. لا لا لا، احنا فينا شبه من بابا. هي الست المصريه الجمال بياض بحمار يعني، قاعد ابص لها كده اقول ما فيش فينا واحده واخده في الدمه، واخده تبتها. كانت ربه منزل. هي متعلمه. متجوزين بابا وماما جواز صالونات بقى وحاجات كده. هو شافها في مهرجان كانوا بيقدموا فيه من كل بلد ملك الجمال، فهو كان رايح يصور فشافها فجري وراه اعجب بيها. ومن ساعتها خدها. يعني ماما مش مصريه؟ لا ماما مصريه، بس يعني اهلها بقى احلى منها الحقيقه. هي اسره جميله، واحنا يعني استمتعنا كتير بالاعمال اللي حضرتك قدمتيها، واعتقد انك لو عدتي حاليا هتعودي بلون جديد. اكيد الخبره والسن وحاجات زي كده هتديكي مساحه مختلفه في الاعمال. قوي قوي قوي، لان طبعا انا لما بقعد اتفرج بقعد انقد نفسي الاول، اشوف الاعمال اللي عملتها، في حاجات انا عملتها جايز انا دلوقتي انا يعني مش راضي عنها فبزعل قوي، فلما بشوفها بقول له لا مش عايزه اشوفها اقلبي، لان خلاص انا شايفه. بس عايزه اقول لحضرتك حاجه، يعني حتى الاعمال اللي كان بتعتبر في زمانها مش على المستوى هي اعمال جميله جدا بالنسبه للنهارده. لا ما فيش نسبه طبعا، في جيل حلو قوي فعلا يعني، بس يعني مش كله. وبعدين انا بس هو في عيب حاجه واحده، البنات شبه بعضها حتى في الجسم، حتى في اللبس، حتى في الاداء، ما تقدريش تحفظي اسم، ما بعرفهمش من بعض، لكن بالشكل دي شفتها قبل كده مش فاكره فين، دي يعني كده. انما زمان احنا كنا بتعرفينا من الصوت، حتى لو انت مش قاعده بتعرفي دي صوت الهام، دي صوت ليلى علوي، دي صوت فيفيان، يعني كده. انما مش كده، كله كده شبه بعضه. الف مبروك يا مهند. مبروك على ايه؟ انا خلاص عرفت النتيجه. عرفتي ايه؟ اصل نبيل كلم مامته في التليفون، مامته كلمتني وبكيتي. على ايه؟ انكم خلاص هتكتبوا الكتاب يوم الخميس الجاي. يا ماما احنا اتكلمنا في الخطوبه بس. ومهدي حبيبتي ما دام اتكلمتوا في الخطوبه يبقى اكيد هتتكلموا في كتب الكتاب. ومستعجله على ايه؟ نفسي افرح بيك يا ميرفت. يا ماما انا وافقت على الخطوبه عشان ارضيكي انت وبابا، لكن عشان اوافق على كتب الكتاب لازم اكون مقتنعه وراضيه بيه. انا عايزه افهم انت ليه مش راضيه ومقتنعه بنبيل؟ بصراحة يا ماما مش قادرة. ليه بس يا بنتي مش قادرة؟ ده من العشر بيه. هو ولا هتجوزه هو ولا هتجوز أبوه؟ احنا الحقيقة سعيدنا جدا بالحوار ده مع حضرتك، وقد ايه كنت وحشانة، ونتمنى ان احنا نراكي قريبا على الشاشة سواء الصغيرة او الشاشة الكبيرة، يعني بنتمنى لك كل خير. شكرا للفنانة فيفيان صلاح الدين. اشكرك، انا سعيدة بكي قوي قوي قوي، واهلا بكي. الاسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.